سلسلة اللجنة تكريات للحزب التقدمي الشعبي النيجيري بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة سيادة كيم جونغ إل في أبوجا يوم 25 من الشهر الحالي. قررت لجنة التكريات تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية مثل جلسة التكريات والندوة عن المآثر وجلسة الأرض السينمائي والتي تثني على الحياة الثورية الثامنة والمآثر الخالدة للكادر النديم وتعرف بنضال أبناء شعبنا الذين يستطيعون بقوة ببناء طاولة الاشتراكات القوية تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون وذلك بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة الكادر النديم.